وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. إن هنا كانت قراءتهما متقاربة. قال وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده، أي يعيد الإمام دون المأموم، لما ثبت عن عمر وابنه عبد الله أن كل منهما صلى بالناس على غير طهارة، فلما علم بذلك أعاد الصلاة ولم يعدها من صلى خلفهما. ولا تصح الصلاة خلف تارك ركن، ترك السجود أو ركوع عاجزا لأن صلاته ناقصة، وصلاة المأمومين كاملة، ولا يبنى الكامل على الناقص. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه لعموم حديث أبي مسعود، فيشمل العاجز عن ركن أو غيره إلا إمام الحي الذي صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. اتفق عليه إلى أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما للصلاة. صلى الصحابة في مرض موته قاعد وهم قيام، وكان أبو بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما. هذا هو التفرق الذي فرقه بعض أهل العلم، وجمع حسن، يعني إن بدأ في الصلاة جالسا فيجلسوا، فإن بدأ وقفا ثم اعتل فجلس فيكملون قياما. قال ولا تصح إمامة المرأة، لا تصح إمامة المرأة، هذا اتفاق إجماع، إلا بالنساء، يجوز أن تصلي بالنساء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زار رجل قوما فلا يؤمهم يؤم رجل منهم. ولا تصح إمامة من به سلس البول إلا بمثله، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. وذهب بعض أهل العلم صحة الصلاة خلفه مطلقا، حديث أبي مسعود السابق، ليس ثمة دليل يمنع من إمامة من به سلس بول. ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أي لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة، أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة. إن كان بقية الناس مثله في ذلك فخلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، والذي يظهر الله أعلم أنه لا تصح الصلاة خلفه إلا بمن هو في مثل حاله. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، أي يجوز أن يصلي المتوضئ مأموما خلف إمام المتيمم، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم وهم متوضئون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمفترض بالمتنفل، يعني يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، يجوز أن تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي نافلة، لما في الصحيحين من حديث جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيكون هم مفترضون وهو متنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، صلى الجماعة ومعه مأموم واحد فقط فيقف عن يمين الإمام، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة معه في قيام الليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره عن يمينه. فإن وقف المأموم عن يساره لم تصح صلاته، الحديث السابق، أو وقف قدامه لم تصح صلاته، لأن تأخيره صلى الله عليه وسلم للمأمومين خلفه يدل على وجوب تقدم الإمام. وذهب بعض أهل العلم لأنه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام أو بإزائه صلى أمامه، وصحت صلاته لأنه لا واجب مع العجز، هنا خلاص سقط الوجوب مع العجز، قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أو وقف المأموم وحده خلف الإمام لم تصح صلاته كذلك، لما روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، في مسلم. كذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته، الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن لو لم يجد مكانا لا صلى، فاتقوا الله ما استطعتم، صلى بحسب حاله، إلا أن يكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لما روى البخاري ومسلم عن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. طب إذا كانوا جماعة وقفوا خلفه، لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمين، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه صح مع الكراهة، وعلى الفقهاء لذلك بأن يمين الإمام موقف للواحد فلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه، لكن السنة أن يقفوا خلفه، طبعا هذا بالإجماع، أو عن جانبيه صح، يعني وقف عن اليمين والشمال لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك لأن وقوفهم خلف الإمام هو السنة، والإعراض عن السنة مكروه بلا شك، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاته لوجوب تقدم الإمام كما سبق، أو عن يساره لم تصح، يعني إذا وقفوا قدامه عن يساره لم تصح حديث ابن عباس السابق. وما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق سماع صوته في المذياع أو عن طريق رؤيته أو سماع صوته في التلفاز، ولو كانت هذه الصلاة تنقل عن طريق البث المباشر لا دليل أصلا على صحة الإتمام بهذا، ولا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق مكبر الصوت وحده إذا كانت سماعات هذا المكبر ليست داخل المسجد الذي يصلي فيه الإمام أو على جداره الخارجي أو على منارته، لعدم الدليل على صحة الإتمام بالإمام فيما إذا كانت سماعات المكبر بعيدة عن المسجد. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما عن من فعلهما، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم لأن ذلك أستر له فلا يرى المأمومون عورته، يبقى المرأة وإمام الرجال العراة كلهم عراة فيقف وسطهم حتى لا يرى أحدهم عورة الثاني. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم كما عند مسلم، ثم الصبيان لأنهم ذكور، ثم الخناثة لأنه يحتمل أن يكونوا ذكورا ويحتمل أن يكونوا أناثا، ثم النساء لأن النساء يقفن في الصلاة خلف الرجال كما سبق. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. وذهب بعض أهل العلم لأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لحديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لحديث إذا جئتم الإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا، لا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. عند البيهقي وله شاهد عند أبي داود وله شاهد موقوفة عن جمع من الصحابة عند ابن أبي شيبة وغيره، وبعضها سنده صحيح وفي بعضها أن بعضهم كان يسجد قبل الصف. ثم بدأ يتكلم في صفة باب صلاة المريض، باب صلاة المريض. قال والمريض إذا كان القيام يزيل في مرضه صلى جالسا، والمريض إذا أخر القيام برأه أو زاد في مرضه يصلي جالسا، فإن لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما عند البخاري، فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره حيثما تيسر له، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما أبيهما إماء. ودليل حديث هاتين المسألتين قول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، إن المغمى يقصنه على النائم، وبعض أهل العلم قال لا يجب على المغمى قضاء الصلاة قاسها، فمن قاسه على النائم قال يقضي، ومن قاسه على المجنون قال لا يقضي، والله تعالى أعلم. والأحوط أن يقضي، وإن شق عليه على المريض فعلى كل صلاة في وقتها، فهو الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر، حديث متفق عليه. قال أحمد إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض، إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. وممن يجوز له الجمع من أجل المرض، جمع تقديم أو جمع تأخير، من يجرى له غسيل الكلى مريض في وقت الظهر أو العصر والمغرب والعشاء وأشق عليه أداء الصلاة في وقته فيجمع بين الظهرين أو بين العشاءين، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الصلاة الذي ليس لديه غسيل فيه. ويجوز الجمع أيضا لمريض الربو الذي يشق عليه الوضوء، وألحق بعض أهل العلم بالمريض كل من يشق عليه أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة، له أن يجمع دفعا للمشقة. فمن أمثلة ذلك الطبيب المناوب أو الذي يجري عملية وشق عليه أداء الصلاة في وقتها، والطالب الذي يدرس عند كافر وشق عليه أداء الصلاة في وقتها ويتضرر بذلك، فلهما جمع التقديم والتأخير. ويمكن أن يلحق بمن سبق ذكرهم حال اشتداد القتال وحال متابعة أو مطاردة رجال الأمن أو رجال الحزب لبعض المجرمين، حال انشغال رجال الإطفاء بحادث خطير إذا كان هؤلاء يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة ويترتب على ذلك ضرر عليهم أو على غيرهم جاز لهم الجمع. على كل حال كل من يشق عليه فيجوز له الجمع طبعا دفعا للحرج والمشقة. في بعض المناطق يتأخر فيها غياب الشفق الأحمر تأخرا كثيرا فيتأخر دخول وقت العشاء بحيث يشق عليهم انتظار دخول وقته، فهل لهم أن يجمعوا؟ بعض أهل العلم أجاز لهم الجمع، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط تقدم نية الجمع عند أداء الصلاة الأولى لأنها لو كانت واجبة لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحيث لم يخبر، فدل ذلك على عدم الوجوب. واستمرار العذر اشترط أيضا عند جمع التقديم استمرار العذر المبيح للجمع حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية منهما، لأن الجمع أبيح من أجل هذا العذر، فإذا لم يوجد لم يبح الجمع. ويشترط الجمع ألا يفرق بينهما أي بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، فإذا حصل تفريق طويل فلا يكون جمعا. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع بينهما لعدم الدليل القوي لاشتراطها، ولأن هذا الشرط ينافي مقصود رخصة الجمع وهو التيسير، والله أعلم. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني إن أخر أي جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن انقطع هذا العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها، الجمع إنما يشرع من أجل العذر، فإذا انقطع لم يبح الجمع. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله، يجب عند إرادة جمع التأخير أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لأن تأخيرها عن ذلك من غير نية جمع محرم، لأنه ترك لأداء الصلاة في وقتها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى مسلم عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر لأجل المشقة، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز في حال المطر أن يجمع بين الظهر والعصر أيضا إذا كان هناك مشقة، أن الجمع في هذه الأحوال من أجل المشقة، فإذا وجدت هذه المشقة جاز الجمع. ثم بدأ يتكلم عن صلاة المسافر، قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا يعني تقريبا 80 كيلو مترا ومسيرة يومين قاصدين أي يومين كاملين، وذلك في حال السير على الإبل المحملة بالأثقال وكان سفره مباحا له فله قصر الرباعية خاص. طبعا المباح لأن قاعدة المذهب أنه لا تباح الرخص بسفر المعصية، لا تباح الرخص بسفر المعصية. وورد عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقصران في 4 برد. وذهب بعض أهل العلم لأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي ما اعتبر في عرف الناس سفرا، إذا اختلف باختلاف الشخص جت نوع الراحلة التي يركبها من جهة طول المسافة ونحو ذلك. وقالوا ودلالة هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، وهذا اختاره فريق من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولكن الذين قالوا بهذه المسافة إنما نظروا إلى ما إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم في المسافات، نظروا إلى المسافات وبنوا على ذلك، وهو قول الجمهور والله تعالى أعلم. كما ذهب بعض أهل العلم لأن المسافر يقصر الصلاة ولو كان سفره مكروها أو محرما لعموم الأدلة الدالة على مشروعية، طبعا المذهب لا تباح الرخص بسفر المعصية. قالوا يدخل في القصر طبعا من يدخل من سفره مستمر كسائق الطائرات والقطارات والشاحنات وسيارات الأجرة والحافلات وغيرها لأنهم مسافرون، فيجوز لهم الترخص بجميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر. كما يدخل في هذا الحكم من سافر على وسائل النقل المريحة كالطائرات والقطارات والسيارات المكيفة، كل هؤلاء يسن لهم القصر ويسن لهم الجمع. فالمسافر له قصر الصلاة الرباعية إلا أن يتم بمقيم، يعني إذا دخل خلف مقيم فعل ذلك. وروى أحمد من حديث ابن عباس أنه سئل بمكة فقيل له أنا إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحلنا صلينا 2، قال تلك سنة أبي القاسم، يعني إذا صلى المسافر خلف مقيم صلى أربعا، وإذا صلى خلف مسافر صلى اثنتين، أو لم ينوي القصر. يبقى إما أن يتم أو لم ينوي القصر عند شروعه في الصلاة، كأن يكون مأموما ولم يعلم أن الإمام يريد أن يقصر فنوى الإتمام، فليس له أن يقصر الصلاة، يجب عليه هنا أن يتم الصلاة. وذا بعض العلم أنه لا تشترط نية القصر عند الإحرام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه ولم يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه سيقصر، ولا كان يأمرهم بنية القصر. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، فيجب عليه أن يتم لأنها وجبت عليه تامة، فيجب أن يقضيها كذلك، وهذا مجمع عليه، حاجة الإجماع الإمام أحمد وغيره. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، يعني ينسى صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزوال السفر. وللمسافر أن يتم، والدليل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما روى مسلم عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر مع عدم الخوف، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والقصر أفضل، أنها رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوم عليه، والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه وصاحب شواهده. ومن نوى الإقامة عند نزوله في مكان وفي أثناء سفر أكثر من 21 صلاة أتمّا. يبقى نوى الإقامة عند نزوله في مكان وفي أثناء سفر أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك، أي لم يعزم وينوي الإقامة أكثر من 21 صلاة، قصر أبدا. يعني إن كان يعلم أنه سيجلس أكثر من 4 أيام فيقصر في 4 أيام ثم يتم، فإن كان لا يدري خلاص له القصر أبدا، طالت المدة أو قصرت. ودليل أصحابي هذا القول في هاتين المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بالأبطح 4 أيام ثم صلى الفجر في اليوم الخامس ثم خرج إلى منى. قالوا: فصلى الله عليه وسلم أقام بمكة 21 صلاة يقصر الصلاة، كان نويا للإقامة، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يخرج من مكة إلى منى إلا في اليوم الثامن. فالمتيقن أن من نوى إقامة هذه المدة أو مدة أقل منها له أن يترخص برخص السفر. قال: ومن نوى الإقامة مدة أطول من هذه المدة وجب عليه أن يتم، لأنه لا دليل على ترخصه برخص السفر في هذه المدة. والأصل أن المقيم لا يترخص برخص السفر فيبقى على الأصل. وذهب بعض أهل العلم لأن المسافر له أن يقصر الصلاة ويفعل جميع رخص السفر حتى يقيم أو ينوي الإقامة بمكان صالح للإقامة، مدة يعتبره الناس بسببها مقيما حسب ما هو متعارف عليه بينهم. ودليل هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم. من منذر يقول: وفيه قول 14 حكاه إسحاق بن راهوية، قال إسحاق: قد خالف ما وصفنا بعض المتكلمين وقالوا: قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان ضاعنا، فإذا وضع المزاد والزاد ترك الرحيل وأقام أياما لحاجة أو تجارة أو نزهة فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإتمام لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه. قال: وقد وقع على هذا الاسم الإقامة. قال إسحاق: وقد قالت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فصلي 4. هذا هناك أمور لها تأثير على اعتبار الإقامة مدة قاطعة للسفر عرفا أو العكس، منها نية الإقامة المستقرة ومدتها، صلاحية المكان للإقامة لهذا المسافر، نوع المسكن، التأهل، المتاع والأثاث، الارتباط بمصالح البلد الذي يسكنه، هذا كله يعني تكلموا عليه. قالوا: على هذا القول الأخير من أقام في بلد للدراسة أو في دورة تدريبية أو للعمل في السفارة أو تدريس أو غيره ونحو ذلك وسكن فيما يسكن فيه أمثاله في أماكن إقامتهم وكانت مدة إقامته طويلة عرفا فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. لماذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ لأنه حين ذاك لا يسمى مسافرا. ثم قال: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 صفات لصلاة الخوف، وردت في البخاري وفي بقية الصحاح والسنن. والمختار منها الأفضل من صفة صلاة الخوف اللي ورد في السنة أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم به. وفي الصحيحين هذه الصفة في الصحيحين. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. هذا وإذا لم يستطع الصلاة بقلبه أو بجوارحه لشدة القتال أو شدة الخوف فإنه يؤخرها إلى وقت يتمكن فيه من فعلها بقلبه وجوارحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حيث أخر العصر إلى غروب الشمس، وكما فعل الصحابة في فتح تستر عهد عمر حيث أخروا الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.